العمل الذي تعمله الجمال يسميه سمو. العمل الذي تعمله الجمال يسميه سمو. ليس إسلاميا. ليس عملا إسلاميا. إنما هو عمل الخوارج القدامى والمحدثين منهم. فهمتني؟ طيب ما رأيك في التعذيب الذين يعذبونه الإخوان؟ لا يجوز طبعا تعذيبهم لأنه هذا ظلم بين، ولكن ما ينبغي عليهم أن يعرضوا أنفسهم لأن يبتلوا من الظالمين لهم، وعليهم أن يعملوا في دعوة الناس إلى الإسلام والعمل بالإسلام الصحيح حتى يأذن الله لهم النصر، وعليهم أن يصبروا فإن العاقبة للمتقين. والسلام عليكم.